أن كنا أول المؤمنين. هذا ليس من باب الإدلال على الله والمن عليه بكونهم أول المؤمنين، ولكن من باب التحدث بنعمة الله الذي يرونه سببا ووسيلة لمغفرة الذنوب، لأن السبب إلى الإيمان وإلى العمل الصالح منقبة ومن أسباب الرتب العالية. ولهذا قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله. فالسبق إلى الإيمان والعمل الصالح له مزيته ومرتبة صاحبه. كذا يا عبد العزيز؟ ايش قلنا؟ لا ما قلت منك. انا اللي قلت لك. طيب لا تنسى الفوائد، نخليها بالفوائد الايات هذه ان شاء الله في الدرس القادم ونشوف فوائد السوره. قوله امنا به في ايه الاعراف، امنتم له اي في الاصل بينهما فرق، في الاصل بينهما فرق. امن به اقر به واعترف ايمان كامل، وامن له مضمنه معنى انقاد. نعم انقاد له، قد تكون اقل وقد تكون اكثر. انقاد له مع الايمان، لانك اذا جمعت بين الايتين هنا فرق ابلغ، يعني كانهم امنوا ايمانا به ثم امنوا له فانقادوا له. يعني قصدك انه من يأت ربه والله خير وابقى؟ لا والله خير وابقى تبع من كلامهم، لكن انه من يأت ربه مجرما قد يحتمل من كلامهم او من كلام الله. شيخ نعم، كان سحر هؤلاء هم اللي يعني هم آمن، هم اللي دووا غفلتين أو من؟ هؤلاء قتلوا من؟ السحرة، السحرة اللي آمنوا هم اللي دوّخوا من؟ بعدين موسى دوّخوا لا لا أنت هم الصعيد، هم اللي إيه؟ هؤلاء قتلوا على طول. هذا إما أنهم قتلوا على طول ولا أنهم ما صار منهم شيء، لكن أما اللي أذوه هم قوم. طيب هم ما آمنوا لما خرجوا من بنو إسرائيل، ما كانوا مؤمنين في هذه المعالجة، ما كانوا مؤمنين الظاهر، أو كان مؤمن بعضهم يعني ما أدري، لأن أصل إنزال التوراة بعد ذلك. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. نعم ما يستطيع أن يكمل أين؟ هل هذا يعني أشد أول؟ لا، هو من جهة أنه أشد من جهة أقل، من جهة أشد أنه يسر الألم مع الجانبين ومن جهة أخف، وهذا هو الظاهر أنه أراد هنا، لأنه فيما يبدو والله أعلم أنهم قتلوا في آخر الأمر، أنهم قتلوا. أما الظاهر أنهم كلهم لأن قول الشهداء، قول بعض العلماء شهداء بررة يدل على أنهم كفر، ما أنا ما أعرف الآن. يحتاج إلى تثبت يعني. ظهر لهم كلهم كله ماشي. يعني ما في ولا واحد. كلهم آمن. فألقي السحرة وسنة هذه للعموم. كلهم آمن، وإيمان كامل، ما هو إيمان بعد ذلك. خلق الله جنات، دون خدمة أو الأشياء. شون؟ الجنة دون خدمة. من اللي يقول؟ وفيها خدمة جنة. أولا كلمة خدمة في هذه غير واردة. والحقيقة ما ينبغي أن تستعمل في جانب العبادة. نعم الله ما مدح الناس لأنهم خدموا لأنهم عبادة. نعم ولهذا هذا التعبير اللي يوجد في الوعظ الحقيقة يجب أن يلاحظ. نعم ثانيا نقول كل إنسان يعمل وهو يعمل لله سبحانه وتعالى تعبدا له ورجاء لثوابه. وقد وصف الله أفضل الخلق وأعلاهم مرتبة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الأعرابي أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ وإنما أسأل الله الجنة وأسعيد به من النار. فقال حولهما ندندن حولها ندندن كن بعض العارفين كما يقولون يقول يجب أن تعبد الله لله لا لحظ نفسك. وهذا من قال لك هذا؟ قال تعبد الله لما ترجو من ثوابه تبارك وتعالى وهو الحقيقة. وهذا الذي وصف الله فيه به عباده. هذا اللي عن الكلف لخدمته لا جنته كذا أقول يعني أو يعبد الله لخدمته لا جنته يعني يقول الأفضل أن تعبد الله لخدمته لا لجنته. نعم ويرون أن اللي يعبد الله لجنته ناقصا. خوف من عقاب لا خوف من النار ولا حبا في ذلك. يقولون ابن الفارض في مرض موته كان يأله الجنة يقولون رأت الجنة فصار يصرخ ويصيح ما لهذا عملت وما لهذا صليت وإنما حبا لك حبا لك. وهو يرى, وهو يرى, يرى, يرى يراه في كل وجوه وهو يراه في كل وجوه. طيب بين الشيء بين يعمل حبا لله سبحانه وتعالى وطلبه. هي هو الحقيقة الإنسان لأن الوصول إلى الجنة وصول إلى الله لأن أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. إيه. شعور بإيش؟ شعور داخلي إيه؟ بتعظيم الله سبحانه وتعالى. إيه؟ يعمل بهذا الشيء فقط. إيه؟ فإذا استشعر ذلك ما يفعل الحقيقة أنا أرى أن أفضل ما يكون ما درج عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. شكور الله وما ينافع أن يكون يحب الله ويسعى للوصول إلى الجنة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضاه. فضلا يحصل بعد الرضا. وأيضا هذا الفضل والرضوان يتضمن محبة الله. تضمن محبة الله. بعدين الشيخ كلما زاد المحبة كلما زاد عليه المحبة. إيه ما بشك أن يؤثر على المحبة. تحبون الله. إيه ما حد ينكر محبة الله. ما حد ينكر محبة الله ولا حد ينكر القلب. حتى أن كونك مثل تصل كونك تعمل لتصل إلى رضوان الله فعلا محبة الله. ولا كان تقول يرضى ولا ما يرضى ما يهم. نعم ينعم ولا ما ينعم ما يهم. لكن كون يقول لا اعمل لذات الله مثل هذا الأرض ما تشوف الفوائد. يلا وين فوائدكم أنتم؟ نحن على كل حال اللي حفظته وبرضه إن شاء الله. هذا القرآن ده. قال رحمه الله تعالى في فوائد هذه الآيات أن عبادة المؤمنين من رحمة الله سبحانه وتعالى نحن عبادة المؤمنين ما في الله الحمد فحصانة الفاجرة أو ضائمة أما عبادة المؤمنين من رحمة الله سبحانه وتعالى لهم وذلك من قوله سبحانه وعباد الرحمن زين أن... طيب هذه موجودة عندكم؟ صيغة ثانية. ها؟ صيغة ثانية. وشلون؟ بس أن عبودية المرء لله تجلب له الرحمة من الله. إي لا غير ذي. هذه غير ذي. صيغة ثانية. يوفق لهذه المصاب بسبب رحمة. إي هذه قريبة منها. قريبة منها. المصاب بالعبودية أشهر صفات الذات حتى رب العالمين. إيه هذه شيء ثاني هذا غير نعم أن العبادة سبب للرحمة أو قال تعالى وعباد الرحمن إضافة العبادة إلى اسم الرحمن خاصة دون غيره إيش إضافة العبادة إلى اسم الرحمن خاصة دون غيره يعني هذه فائدة إن نعبد الله للوصول إلى رحمة الله أن من صفات عباد الرحمن عباد المؤمنين المشي على الأرض بسكينة ووقار يمشون على الأرض أو التعليق سليم علي عنده فائدة أيضا وهي تقسيم العبودية إلى عام وخاص كذا؟ شيء إيه إيه صفة العبودية رفع صفة ولذلك اختارها هذا عندي بس العبودية الخاصة وهي عبودية المدينة إيه وأيضا هذه نعم ربما نقول استفاد من هذه الآية أن أو أن وصف الإنسان بالعبودية من مراتب الكمال من مراتب الكمال نعم ولهذا قال عباد الرحمن أن وصف الإنسان بالعبودية من مراتب الكمال يعني طيبا مراتب كما يعني طيب الشريك إيه نعم هذه أيضا فائدة غير لنا نعم غير إيه نقول وصف العبودية مطلقا من مراتب الكمال ثم إضافتهم إلى الله عباد الرحمن هذا من باب التشريك والتكريم طيب نعم هذا الاسم الخاص في هذه ذكروا فيها فائدتين اولا ان عبادتهم من رحمه الله بهم والثاني انهم يرجون بهذه العبوديه الرحمه نعم طيب قلنا أن مستهدف بعباد الرحمن من عباد المؤمنين المشي على الأرض من خطوة الوقار يمشون على أرض هم التعريف الرابع خامسا التعريف للمستكبرين الذين يمشون على الأرض في الأرض مرحا أو على الأرض مرحا القول يمشون على أرض هم تعريف بذمه نعم نعم نعم نقول هنا المؤمنين من صفات عدم إلى الغير عدم إذا الغير نين من قول إنسان أرى هونا نعم جيئة في المال نعم لكن يعني هذه وصفهم حتى لو ما كان في الإنسان أحد نشعنا رضا هونا لو ما كان حولهم أحد يصنع من إذاء ولكن هذا السكين هو وقار تشمل الأقوال من فيه إنه ما يؤذن أحد ينشي طيب وهو يعني يشمل المشي الحسي والمعنى بدأ يمكن نعم ذكرنا تعريف الطمأنينة والثاني في جميع أنواع السعي منه السعي المعنوي نحو طلب الجنس والعلم طيب ايش عندك أنت يا أبو عزيز؟ نعم نفس الإنسان على الأرض فيه بيان صفة من صفات هؤلاء إلى فاضل وكأن الله سبحانه وتعالى رد على سؤال قد يحدث منهم من هم هؤلاء العباد ولماذا تحقوا هذا الوصف الجميل حيث أضافهم إلى نفسه سبحانه أن صفاته من التواضع حب الخير في البعد عن العلو والعزة التي لا ينبغي إلا لله وحده. تمام. وأن من أحب أن يكون من العباد الصالحين عليه أن يعرف صفة من صفتهم وهي التواضع ولين الجاه. ها؟ عزة مو صفة المسلمين، العزة الوراثية. إيه هو شو؟ والبعد ما عزة. الاعتزاز بالنفس. لا عزة دون عزة. إيه. كفر دون كفر. لا يعني العزة التي لا تختص بالله. حصل الكبر يعني. نعم. على كل حال أنا لي اعتراض على هذا مهم من هذه المسألة، لكن من ناحية أنه جاء مرسل هذا لأنه كلام قطع قطب بالله وبيان الفوائد في الغالب يكون مركب، يعني هذا ما يصير كذا كلام مرسلا إنما تكلم في خطبة يجب أن هذا كأنه شرح معنى، وهذا من حيث الأسلوب وله تام يعني الكلام ما في شيء نقص معنى لكنه من جهة الأسلوب، وإذا أردت أن تعرض الفوائد خله مركز لأجل ما تشتت الذهن يلتقطها حبة حبة. هنا نعم يقول يمشون أن الإنسان الموفق يعني يجعل من العادة في العبادة نفسه وهو عادة إيه إذا كانوا يلاحظون هذا والله الظاهر أنهم يلاحظون هذا يعني ليس أمرا عاديا أو من سجيتهم هذا وإنما هذا تعمد لا أحسن صحيح هذا لا بد منه. نعم فيه أيضا إثبات اسم الرحمن وصفة الرحمن اسم الرحمن وصفة الرحمن صحيح. نعم وش الفرق بين حتى هذه إذا صار يمشون على مراكبهم مضرع حتى السير يكون على القدم أيضا والمشي يكون على القدم وعلى المركوب. المهم هذا لحروها اللي قال صالح ذات اسم الرحمن وصفة الرحمن لله سبحانه وتعالى. التعريف بذنب الجهل واهل الذنوب من قوله إذا خاطبهم الجاهلون أما من صفات العباد المؤمنين إذا مسواج معهم إذا خاطبهم الجاهلون التزامهم بالقول الذي يسلمون فيه الذي يسلم. طيب قلت من الجملة ذي ثلاث فوائد طيب مش عندكم هو الأخير ذكر الأول طيب عند لأن كل سلاما هي مناسبة للحياة والمعتاد أين قد يردون عليه الرد قولي في نفس الحالة لا يكون حلمه ذاته في حالة لأن أنهم إذا جهل عليهم يردون الرد مناسبة لحالهم الحلم يمكن لأن الحلم ليس معناه العفو مطلقا قد يكون الحلم بعدم الاعتداء أيضا يسمى حلم وهذا يسمون به من الإثم إذا لم يعقلوا لكن عندي أيضا فائدة أهم من هذا لكل المسلمين وش صالح؟ وأنه لا ينبع من قبل بيان القرآن لهذا العدد الجميل مشروعية الرد الجميل ومقابلة المسيء الإحسان مشروعية العفو عن الجاهل أن تصل معاملة الخلق بالرضا طيب التلكرة والإحجاء في قول على الآخرين من الجهل. بقوله إذا خاطبه. إذا خاطبه. نعم. إطلاق المؤمن بالحكم. أي هذه. أنا أريد هذا. وأن المؤمن يجب عليه تحمل الأذى. الحكمة هذه أهم من الحلم والحلم هذا. الحلم غير طيب. لكن الحكمة مهمة لأن قولهم قالوا سلاما. ما قال إذا خطبوا مجهلا سكتوا. قالوا لكن سلاما يسلمون به مثل ما قلنا شرح التفسير منين؟ من الإثم والأذى ومن المهانة والذل. المهم سلاما من كل نواحي من كل نواحي. نعم. فإذا كان الإغلاظ من أسباب السلامة أغلظوا، إذا كان من أسباب الإنعارضوا. المهم أنهم لا يفوتون الأمر ولكنهم لا يقولون قولا تكون عاقبته سيئة، بل يقولون سلاما. نعم. طيب مراعاة حال المبتدئ. فأنا أحس بيان أن هؤلاء القوم لا ينتقمون لأنفسهم عندما يسمعون الكلام من جاهل لا يعقل ما يقول، لأنه كيف يحق لهذا الرجل العالم العاقل أن يأخذ من لا يعقل؟ وفيه دليل على أن الجهل وضعف العقل متقاربان. متقاربان؟ طيب. قوله إلى أن الجهل هنا المراد به سيء التصرف، هو المراد به ليس بعالم. طيب الخلاصة الآن كم صار عندنا من فائدة على الجملة هذه؟ أربعة وخمس. نعيدهن أولا، يلا أقرهن علينا. التاريخ هذا ما لم يكن الحلم سكوتا وذلا. نعم. طيب والتعريف بذن الجهل واحد يمود من قوله إذا خاطبه الجاهلين وقال السلامة، وأن من صفات عبادهم إذا خاطب الجاهلين التزامهم بالقول الذي يسلمون فيه الإثم والسكت والأذى والسم. طيب هي هذا الوضع على الآن؟ روح إن المؤمن يجب عليه تحمل الأذى. إن معرض الناس الفتنة هي الصدق. إيه. طيب ما يقرا طيب يؤخذ من هذا مثل من عام النفس الحسنى منين؟ إيه قالوا سلاما قد يكون هنا معاملتهم بالحسنى السلام، قد يكون معاملتهم بما تحقون أكثر. ربما يؤخذ منها ما ذكر الله في سورة السورة والذين إذا أصاب مبغي ثم أن الرجل لا يذم إذا عارض الجاهل بما يستحق. نعم. يعني فليس السكوت خيرا مطلقا وليس القول خيرا مطلقا، إنما اتباع الحكم في ذلك هو الخير، ولكل مقام مقال، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد يريد إنسان حكمة ولكن لا يوفق له. طيب شرعات. نعم. ما فيها دليل على إتباع المجاملة في بعض الأحوال، لأنه ربما لا يسلمون إلا بالمجاملة. المجاملة ما دام قولا سلاما يدخل في المجاملة. ماذا لو أرادوا أن يلينوا القول ضد إغلاظ هؤلاء وهم مما يسلمون به، لكن السلامة الحسية والمعنوية فلا بأس. نعم. لا لم يكن منكرا. إيه لكن كلمة إذا خاطبهم يدل على أن الخطاب موجه له. إيه أما لو سبوا الله لا. على كل حال قالوا سلاما هذه نزاع. نزاع حكم. نعم. إيه هذه من الحكم، لأن إذا أثبت من هذا يدل على حكمتهم. كذا يكون باقي صور. طيب نعم. ليس ايش؟ هذا فدعا هو ايه. طيب الشرار رحيم. من فوائد الآيات السابقة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا حبالهم معصية، واستعانوا

إيه لكن ما يكفي لأنه شوف صحيح. الغنيمة هي ما أخذ من مال الكفار في قتال وما ألحق به، هذا تعريف شرعا، ما أخذ من مال الكفار في قتال وما ألحق به، وهذا ما أخذ بقتال. هؤلاء هلكوا، بقي اختيارهم لمن؟ بني إسرائيل. حتى لو ما لو لم يسكنها بني إسرائيل لسكنها آخرون غيرهم. فالمسألة هذه ما غنموها بأيديهم، نعم، ولكنه من الله عز وجل لهلاك هؤلاء. يعني كان الأمر أنهم لما هلكوا صارت إرثا لبني إسرائيل، إرثا قدريا، إرثا قدريا، لأنه لا بد أن يكون كذلك. نعم. ولقد كتبنا في الزبور. نعم. عبادي الصالحين. هذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى من بدء من الأرض إلى الليل. نعم. فهذه هي قرينة للقرآن. لا يفهمون. لا، هو الآن هي أرض فقط. جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. مثلا حتى الكنوز هذه من ما ينقل من ساكنين في جانب من من من جانب مصر، من جانب المدينة، لكن الآن أخذوا كنوز فرعون وآل فرعون. المهم الجواب الصحيح هو الأول. الجواب الصحيح هو الأول، أن يقال إن الغنيمة هي ما أخذ بقتال وما ألحق به، ومع ذلك لا يسمى غنيمة شرعا. نعم نعم. نعم هو الظاهر من خرج مع موسى كله، ولأن أسل بعبادي هذا عام لذلك عادوا رجعوا إلى مصر وصاروا فيه فيه. لا بعد هذا. نعم. هذا هو. طيب. ما في امتثال اطلاق، ما في اطلاق. الحين نقول اورثناها بني اسرائيل، ظاهرها مشكل مع قوله وحلت للغنائم. الحين نقول اصله ما في غنيمه هنا، يعني كون نقول هذه من الغنائم مو صحيح، ليست غنيمه. لكن قد يقول قائل، يعني تبادر الذهن احد عندما يقرا الايه هذه لاول واله، يقول هذه كيف يوثق الله بني اسرائيل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الغنائم لم تحل لأحد قبل. فجوابنا أن نقول هذه ليست من باب الغنائم. نعم. لا، مدة طويلة. يعني هو الذي الذرية، الذرية يعني. نعم. هو النبي الذي بعد أخذ بعد إبراهيم إلى مصر، حاق ويعقوب جاء بعد يوسف، جاء إلى أهل مصر، يوسف بن يعقوب جاء إلى أهل مصر رسول، ولهذا المؤمن قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به. طيب المهم صار أن أقول الجواب على هذا أن هذا التوريث ليس من باب الغنيمة، لأن الغنيمة ما أخذ من كفار بقتال وما ألحق به. نعم. وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم لحقوهم مشرقين وقت شروق الشمس،

فلم يضره شيء. ثم قال أيضا مؤكدا أثر هذه المعية سيهدين، والسين تدل على التحقيق والقرب. نعم، ومعنى يهدين هنا يدلني، سيهدين أي سيدلني على طريق أنجو به. وهل كان فرعون موسى عالما بهذه الطريق حين ذاك؟ لم يعلم، لكنه واثق بالنجاة، لكنه واثق، ولهذا أتى بالسين الدالة على التحقيق وعلى القرب أيضا، لأن المقام يقتضي ذلك. فهؤلاء أكدوا أنهم مدركون، يقابلون بتأكيد أنهم لن يدركوا. نعم، وتأكيد ذلك أولا بذكر معية الله سبحانه وتعالى، إن معي ربي، وتأكيده ثانيا بقوله سيهدي، فإن السين كما هو معروف عند أهل النحو تدل على التحقيق والقرب. نعم، إن معي ربي سيهدي. وفعلا حصل ما تيقنه موسى عليه الصلاة والسلام من أن الله تعالى سيهديه طريق النجاة، فأوحينا إليه. نعم، كل مؤلف هنا بنفسه، يعني ما يفهم من هذا إلى عبارة تأويل المعية. هو المراد بالمعية هنا المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد، فإن قصد بنصره أنه تفسير للمعية بالمعنى الذاتي فهذا ليس بصحيح، وإن أراد بنصره أنه أثر لذلك فهذا صحيح. فالمؤلف ما يعترض عليه، لأنه في احتمال نقول معي بنصره بمعنى أن هذه المعية سيكون أثرها النصر. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، هذه ما يصلح أن أضرب، لأن ضرب ما تأثر بعيد، ولهذا يجب خطر النون أن يضرب، وأن هذه مثل ما قلنا فيما سبق تفسيرية، أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق. تقدير المؤلف فضربه صحيح؟ نعم، لأن البحر لم ينفلق بمجرد الوحي بل بالضرب. وفي قوله أن يضرب فانفلق إشارة إلى أن موسى صلى الله عليه وسلم بادر بضرب البحر، وأن البحر انفلق حالا بدون تأخر. ومعنى انفلق انشق 12 فرقا، فكان كل فرق كالطود العظيم الجبل الضخم، بينها مسالك سلكوها لم يبتل منها سرط الراكب ولا لبده. نعم، يقول أن يضرب بعصاك البحر، أي عصا هذا؟ العصا الذي كان يحمله دائما يتوكا عليها ويهش بها على غنمه، وله فيها مآرب، فتكون هذه العصا فيها مصالح عظيمة، وفيها من آيات الله 3 آيات، هذه إحداها. والثانية أنه إذا ألقاها صارت ثعبان مبين، والثالثة إذا ضرب بها الحجر ففجر عيونا، هذه 3 آيات. أما عاد البقية الاتكاء عليها والهش بها على الغنم ودفع الصائل وما أشبه ذلك فهذا ليس من الآيات، من الأمور المعتادة. وقوله البحر، ما المراد به؟ البحر الأحمر، ويسمى بحر القلزم. هذا البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم، يعني لكبره وارتفاع، لأن قاع البحر طويل عميق، فيكون كالطود العظيم للكبر وللارتفاع. وظاهره أنه يعني عريض، لأن الطود العظيم يتناول الكبر والارتفاع والعرض، وهو كذلك. وهذا من آيات الله، لأن العصا إذا ضربت لا تتسع لمكان واحد، وهذه الأطواد 12 مكانها بلا شك واسع والطرق أيضا ستكون واسعة. ثم إن في هذه الضربة من آيات الله غير انفلاق البحر أنه كان يابسا يبس في الحال، نعم في لحظة يبس، لا تخاف دركا ولا تخف. وهذا أيضا من آيات الله أن الله ألقى أزال عنهم الخوف وألقاه عنهم. وإلا طبيعة البشر تقتضي إذا كان الماء على يمينه ويساره كالأطوار تقتضي أن يخاف، قل لا أن يخاف، ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى عنهم الخوف فلم يخافوا أبدا. وفي قوله نعم كالطود العظيم ظاهر أن الماء لم يتغير، يعني لم يتجمد في المعنى المعروف، يكون أبيض جامدا، ولكنه بقي جامدا على طبيعته أسود. نعم، وهذا أعظم مما لو تجمد، أعظم مما لو تجمد، لو تجمد على غير طبيعته صار فيه آية واحدة وهي سرعة التجمد في هذه اللحظة. نعم، لكن كونه لا يصير من آيات الله ولا من أمر معتاد؟ أمر معتاد، إيه وهو جامد، وهو جامد أمر طبيعي عادي. لكن كونه يبقى مائعا ولكن لا يصير، هذا أبلغ، هذا أبلغ، هذا أبلغ من ذلك. فيه آيتان إنه ما يصير وأنه لا يصير وهو على طبيعته، والله تعالى على كل شيء قدير. وفيها أيضا أدري على أن كل شيء يمتثل لأمر الله، وأن الله تعالى قادر على قلب الأمور عن طبائعه فضلا عن تغيير صفاتها. نعم، فهذه النار التي من طبيعتها الإحراق والحرارة كانت بردا وسلاما على إبراهيم في الحال، وهذا الماء الذي من طبيعته الإغراق والسيلان صار أمنا وجامدا لا سيب بالنسبة لبني إسرائيل. قال أهل العلم إنه ما من آية أعطيها أحد من الأنبياء إلا وكانت للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت للنبي عليه الصلاة والسلام. فما هي الآية المقابلة لهذا الأمر؟ ما جرى يبس ما صار يبس، هذا سوى هو ماء لكن ما يخال ما صار يبس، هذا أبلغ إن الباقي على طبيعته يجري كما هو. وهذه الخيول والإبل والمشاة يمشون عليه. إيه القصة هذا المثال، لكن إذا قال قائل هذه ليست في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كرامة أتباعه كرامة أتباعه موجودة لله، ها؟